أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم شركاء

بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا هل يجزون